على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فقبلنا الله عز وجل كما ذكرت في الجمعة السابقة أن من أشد وأشر أنواع الظلم أن ينسى الإنسان ما قدمت يداه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن المعصية تحدث سوادا أو قسوة في القلب، وكلما ازدادت المعاصي ازداد هذا السواد حتى يعلو القلب، فذلكم الران الذي قال فيه رب العالمين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأشد أنواع الظلم أن يذكر الإنسان ولا يتذكر وأن ينسى ما قدمت يداه. إذن كيف يتلافى الإنسان هذا الأمر؟ بالمحاسبة التي أوجبها الله عز وجل عليك، بمحاسبة النفس، أن تحاسب نفسك كما قال عز وجل في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أمر من الله عز وجل والأمر للإيجاب، يعني الواجب على العبد المكلف أن ينظر في أعماله وفيما قدم، هل يصلح هذا للوقوف به بين يدي الله عز وجل الذي قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منك خافية على الله عز وجل. فهل الأعمال التي قدمتها في حياتك تصلح لأن تقف بها بين يدي الملك الجبار القهار الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكنه يتلى على قلب ابن آدم فلا يحرك ساكنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كأن الله عز وجل يقول، يريد أن يقول: إن قلوبكم قست لأنكم لم تحاسبوا أنفسكم ونسيتم ما قدمت أيديكم فران على قلوبكم ما كسبتم. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فمن لم يحاسب نفسه سقط كما قال أهل العلم. كل ابن آدم خطاء، فأنت تخطئ يقينا ويحتاج الأمر منك إلى توبة، والتوبة إنما تكون بالمحاسبة، بمحاسبة النفس. أما الذي لا يحاسب نفسه ولا يفتش فيها فهو إنسان محسن الظن بنفسه وغافل عن لقاء ربه عز وجل. ولذلك يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا له عمل والآخر له عمل، هذا له أقوال وأحوال والآخر له أقوال وأحوال. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ كيف نتصور هذا؟ ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. فلا بد من محاسبة النفس، أوجبها الله عز وجل علينا ولها ثلاثة أركان. الركن الأول كما قال الإمام الهروي رحمه الله مقايسة نعمته بجنايتك، أن تقيس بين نعم الله عز وجل عليك وبين جنايتك وتعديك لحدود الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا قايس بين الأمرين ظهر له التفاوت العظيم الذي يتبين به أن الرب رب له صفات الجلال والكمال، وأن العبد عبد بما فيه من نقص. يدرك حينئذ أنه ليس إلا عفوه ورحمته، فإن لم يتداركنا بعفوه ورحمته فهو الهلاك والعطب. ستتبين أن كل ما تأتيه من طاعات لا يقابل نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، لا يقابل شكر نعمة واحدة. ولو أنك أنفقت عمرك كله في تحصيل ثروة طائلة، إنسان أنفق 40 سنة من عمره في تحصيل ثروة طائلة ثم ابتلي بمرض من الأمراض الخبيثة، نسأل الله لنا ولسائر المسلمين السلامة والعافية، ابتلي بمرض من الأمراض الخبيثة كما نسمع مثلا من أصيب بورم خبيث في البنكرياس ولا يمكن للإنسان أن يحيا بغير هذا العضو، إذا طلب منه أن يدفع جميع أمواله لتلافي الأعراض الناجمة عن هذا المرض فليقدمه أم لا؟ إذن هذا المجهود الذي بذله على مدى 40 سنة في تحصيل هذه الثروة الطائلة هو على استعداد لأن يقدم في مقابل نعمة واحدة فقط، ويبقى ما عداها من النعم عاريا عن الشكر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب رضي الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. لو أنه عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، فأنت مهما فعلت لن تؤدي حق الله عز وجل عليك، بل ولن تؤدي شكر نعمة واحدة. بل إذا هداك الله عز وجل إلى شكران النعمة فهي نعمة متجددة منه عز وجل تحتاج منك إلى شكران آخر. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلو أنه وفقك عز وجل إلى أن تكون من الشاكرين فنفس هذا التوفيق نعمة عظيمة جدا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فلو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. فاعلم أن العمل ليس سببا أو ثمنا لدخول الجنة، وإنما هو شرط فقط، شرط فقط. اعمل القليل والله عز وجل هو الكريم الجواد الرحمن الرحيم، سيتقبل منك هذا القليل وسيدخلك الجنة لأنك حاولت أن توفي بهذا الشرط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح في صحيح البخاري: استقيموا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن تدخل الجنة بعمله. وليس هذا منه صلى الله عليه وسلم معارضة لقوله تعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لأننا بينا سابقا أن العمل ليس ثمنا لدخول الجنة، ليس ثمنا للجنة، وإنما هو شرط فقط، هو شرط فقط، جمعا بين هذه الآية وبين الحديث. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. انظر إلى نعم الله عز وجل وأفضاله عليك وعلى زوجك وأبنائك، وانظر إلى أعمالك، كم من عمرك تقدمه لله عز وجل، تراعي فيه الحلال والحرام، تقف فيه عند الحدود ولا تتعداها. فأول ركن من أركان المحاسبة المقايسة بين نعمته عز وجل والجناية، وحينئذ يتبين لك أن كل نعمة منه عز وجل فهي فضل، وكل نقمة منه عز وجل فهي عدل، فهي عدل. قال الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. لا يؤاخذنا بجميع ما كسبت أيدينا، وإنما يؤاخذنا ببعضها فقط. فإذا كان الإنسان فيه خير كانت هذه المصائب سببا في تكفير ذنوبه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه في الدنيا حتى يلقاه وما عليه من خطيئة، وإذا أراد الله بعبد سوءا أمسك عنه، أي البلاء، أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه، يأتي بذنوبه كاملة. أما العبد المؤمن الذي يريد به ربه عز وجل خيرا فإنه يبتليه بالمصائب، نسأل الله السلامة والعافية، فرحمته أوسع لنا من ذلك، ولكنه يبتليه بالمصائب حتى يكفر خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. فأول أركان المحاسبة أن تجري مقايسة، مقارنة بين نعمه عز وجل، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وبين أعمالك وبين جناياتك. هذا هو الركن الأول. ويدخل في هذا الركن المقايسة بين الحسنات والسيئات، المقايسة بين الحسنات والسيئات. فكما أنك تحصي حسناتك، وهذا هو غالبا ما يحدث بين الناس، إذا فعل طاعة تذكرها جيدا وأحسن الظن بنفسه فيها وجزم بأنها مقبولة، أما المعاصي فهو ينساها، والله عز وجل لا ينساها، أحصاه الله ونسوه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأنت تعلم أن الحساب يكون بمثاقيل الذر يوم القيامة. فالمقايسة بين الحسنات والسيئات. لكنهم قالوا: هذه المقايسة تشق جدا على من ليس له ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء تحتاج إلى هذه المقايسة: نور الحكمة وسوء الظن بالنفس والتمييز بين النعمة والفتنة، ثلاثة أمور ينبغي أن تكون موجودة حتى تتمكن من المقايسة بين الحسنات والسيئات، وهو ركن لا بد منه، وأنت تعلم أن حسناتك توزن عليك يوم القيامة وتوزن السيئات أيضا، فإن رجحت كفة الحسنات فإلى الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، وإن رجحت كفة السيئات فإلى النار عياذا بالله منها، وإذا تساوت الحسنات مع السيئات حبس على سور بين الجنة والنار، وكان من أهل الأعراف في أصح قولي المفسرين. فأهل الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم إنه بعد مدة لا يعلمها إلا خالقه عز وجل يدخل الجنة، وهذا نوع عذاب، أن ينظر إلى أهل الطاعة كيف ينعمون في الجنة، وينظر إلى أهل المعصية كيف يعذبون في النار ولا يعلم مآله، لا يعلم مآله، هل سيكون مآله إلى الجنة أم إلى النار؟ فلا بد من مقايسة الحسنات والسيئات، وهذا يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأول نور الحكمة، والمراد بالحكمة العلم، المراد بالحكمة العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والناقص والكامل والمقبول عند الله والمردود وهكذا. العلم، فالعلم هو الذي يبين لك حقيقة الأشياء وحدودها عند ربها عز وجل، وبدون العلم يتصور الإنسان الأمور على غير حقيقتها. وانظر إلى هذه الصورة التي قدمها لنا ربنا عز وجل في سورة القصص، سورة قارون حين خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يغبطون رجلا هو عدو لله عز وجل وفي عداد الهالكين، بل وهلك بعد فترة وجيزة من هذه المقالة. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الذين يريدون الحياة الدنيا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم يرى الصورة في وضعها الحقيقي، ويعلم أن هذا الرجل مجرم عدو لله عز وجل، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم جاء الحكم الإلهي فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالعلم يبين لك حقيقة الأمور ويضع الصورة في وضعها المعدول، وبغير العلم قد يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا. فنور العلم هذا أول أمر. الأمر الثاني إساءة الظن بالنفس، وكل إنسان يحسن الظن بنفسه جدا ولا يرى ما فيها من آفات، وهذا تلبيس منك على نفسك أن تحسن الظن بها، فترى العيوب مزايا والمزايا عيوبا والخير شر والشر خير والعياذ بالله. الإنسان إذا أحسن الظن بنفسه فينطبق عليه قول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كبيلة وعين السخط تبدي المساوية. فعين الرضا دائما تتذكر المزايا والحسنات ولا تتذكر السيئات، أما عين السخط فهي مركزة على المساوئ، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلو أنك سخطت على نفسك ولم تحسن بها الظن فإن هذا سيقودك إلى التفتيش فيها، أما إحسان الظن بالنفس فهذا يفقدك التفتيش، أن تفتش في نفسك في قلبك عن أي دغل أو مرض. إن كنت ساخطا على نفسك فستبحث عن المساوئ هكذا كان سلفنا الصالح يفعلون. وحين نزل قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت في المسند وفي سنن الترمذي: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف أن لا يغفر الله عز وجل له، فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبله الله منه، ويخاف أن لا يقبله الله منه. وقد ذكرت سابقا طرفا من مسالك الصحابة رضي الله عنهم، الصديق رضي الله عنه يدخلون عليه وهو يمسك بلسانه ويكلمه، فقال له: ماذا تصنع؟ يقول: هذا الذي أورد من موارد، بل لا تلف داهية، هذا الذي أورد من موارد. وحين نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أتى الصديق النبي صلى الله عليه وسلم باكيا باكيا وقال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ هنفلح بعد الآية دي؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ يريد أن يقول مساوئنا كثيرة جدا. انظر إلى المربي والمعلم صلى الله عليه وسلم لم يقل له: كيف تقول هذا وأنت صديق الأمة وأنت لا تندرج تحت هذه الآية؟ لا. من؟ هل كان الصديق معصوما رضي الله تعالى عنه؟ أبدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به، يعني ما يصيبك من مرض في الدنيا، ما يصيبك من حزن وهم وغم، كل هذا يكفر به من خطاياك، يكفر به من خطاياك. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله تعالى يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسانه، يقسم بالله، ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسانه رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكلم لسانه فيقول: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم تلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فانس حسناتك، الحسنات لن تضيع، والله عز وجل يحصي كل شيء ولا تخفى عليه خافية. هل تذكرت سيئاتك؟ إذن إساءة الظن بالنفس، وهذا يجعل الإنسان يفتش في نفسه عن المساوئ. والثالثة التمييز بين النعمة والفتنة، التمييز بين النعمة والفتنة. فالنعمة الحقيقية هي كل أمر يقربك إلى الله عز وجل. إن أعطاك مالا فتصدقت منه وزكيت وصلت رحمك وجاهدت أنفقت في سبيل الله، جاهدت بمالك بغير من ولا أذى، فهذا المال نعمة. وإن قادك إلى البعد عن الله عز وجل وتعدي حدوده فهذا المال نقمة أو محنة في صورة المنحة، كما قال ابن القيم رحمه الله: هو محنة وأنت تظنه منحة لكنه محنة. فكل ما يقربك من الله عز وجل فهو نعمة، نعمة حقيقية. وكل ما يباعدك عن الله عز وجل فهو بلاء ومحنة، وإن شئت قلت نقمة، والإنسان يتصورها نعمة. كم من إنسان يستدرج بالنعم يفتن بثناء الجهال عليه. ده انت راجل شيخ، ده انت صالح، ده انت مش عارف ايه، ده انت ايه، يفتن بثناء الجهال عليه. وكان ينبغي عليه اذا اثنى عليه الناس ان يكون اشد محاسبة لنفسه. قال الصديق حين امتدحه بعضهم: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. لكن هذا تراه مفتونا بثناء الجهال عليه، مغرورا بأن الله عز وجل يقضي له حوائجه ويستر عليه أيضا. هذه الأمور الثلاثة يعدها عامة الناس من علامات السعادة والنجاح، من علامات السعادة والنجاح: ثناء الناس عليه، قضاء الله عز وجل لحوائجه، ستره عليه إن زل، إن وقع أو إن عصى أو أذنب. وقد يكون هذا استدراجا، هذا قد يكون من أسباب السعادة وقد يكون من أسباب الشقاوة. إن كانت هذه الأمور، إن كان ثناء الناس عليك يسخطك على نفسك ويخوفك ويجعلك أشد محاسبة للنفس، وقضاء الله عز وجل لحوائجك وستره عليه ينمي فيك الحياء منه تبارك وتعالى، فإن الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء. نعم، رؤية الآلاء ورؤية الأعمال أي التقصير، فينشأ بينهما حالة تسمى الحياة، انكسار للنفس، انكسار للنفس يدفعها إلى الخوف من ربها عز وجل وإلى التقرب إليه. فإن كانت هذه الأمور الثلاثة تقودك إلى ربك عز وجل فهي نعمة، وإلا فهي استدراج منه تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يظل في غفلة حتى يفاجأ بوجه ملك الموت، وإما أن يراه في الصورة المخيفة، وإما أن يراه في الصورة المحبوبة ويسمع البشارة المحبوبة: يا أيها ألا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة. فتسارع بالخروج، تخرج من الجسد كما تسكب القطرة من في السقاء، على ما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، وهو حديث صحيح على شرط الإمام البخاري: كما تسكب القطرة من في السقاء. فإذا الركن الأول المقايسة بين نعمته عز وجل وجناياته، وهذا يحتاج منك إلى مقايسة بين الحسنات والسيئات. وحتى تستطيع أن تقايس بين الحسنات والسيئات لابد من أمور ثلاثة: نور الحكمة الذي يفرق بين الحق والباطل والطاعة والمعصية والسنة والبدعة والحق والهدى والضلال وما إلى ذلك، نور الحكمة. ثانيا إساءة الظن بالنفس. ثالثا التمييز بين النعمة والفتنة. كل ما يقربك من الله عز وجل فهو نعمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على هذا المعنى في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني إذن المفلس الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة برصيد له، ولكن الذي عليه حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني إذن المفلس الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة برصيد له، ولكن الذي عليه أكثر من الذي له بكثير أو بقليل. ده في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: بل ليس فيكم أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله. ماله كما قدمت ومال وارثه كما أخرت. في أماكن كثيرة في المسجد إخوة الذين يقفون في الشمس، هناك أماكن كثيرة في المسجد في مؤخرة المسجد. مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. يعني الإنسان إذا خرج للحج أو العمرة ماذا يفعل؟ يستبدل العملة المصرية بالريالات، فهي التي تنفق في بلاد الحجاز. إذا جاءتك بعثة إلى أمريكا تستبدل العملة المصرية بالدولارات، لن تستطيع أن تتعامل بالجنيه المصري في أمريكا. كذلك الآخرة لها عملة، فإن أنفقت 10 جنيهات في سبيل الله فقد استبدلت عملة الدنيا بعملة الآخرة وهي الحسنات، فهذه 10 جنيهات خاصة بك كتبت لك، وإن ادخرتها ولم تنفقها فحين يأتي موعدك ترحل وتترك هذا المال لورثتك. فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ما تعدون الرقوب فيكم؟ من الرقوب؟ قالوا: الذي لم يولد له ولد. الرقوب الذي لم يولد له ولد. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. الذي لم يقدم من ولده شيئا. تقول فلان ده رقوب، لم يرزق بولد، لم يرزق بذكر ابدا. الرقوب الحقيقي هو الذي لم يقدم من ولده شيئا، لان الله عز وجل اذا قبض روح الابن فلذة الكبد فانه يثيب على ذلك ثوابا عظيما. واستمع الى هذا الحديث القدسي حين يقول الله عز وجل لملائكته هو أعلم: ماذا فعلتم بعبدي؟ فيقولون: يا رب قبضنا روح ولده. فيقول عز وجل: قبضتم فلذة كبده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول عز وجل: فماذا فعل عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك يا ربي واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ الفتوة القوي الرجل، ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا صلى الله عليه وسلم، ولكن السرعة الرجل الحقيقي، السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشوف النبي عليه السلام كان يبين للصحابة دائما أن أي أمر سواء كان في صورة نعمة أو صورة نقمة إن كان يقودك إلى الله عز وجل فهو نعمة حقيقية، وعندما إن كان يبعدك عن الله عز وجل فهو نقمة حقيقية. فهذا هو الأمر الأول. والركن الثاني من أركان المحاسبة معرفة ما لك وما عليك. معرفة ما لك وما عليك. الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين، أو الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين واضح، المباحات واضحة، الماء حلال واللبن حلال والخمر حرام والخنزير حرام والدم حرام، الكذب، الربا، الغيبة، النميمة، قطيعة الرحم، إباءة الجار، كل هذه الأمور نعرفها جميعا. الحلال بين والحرام بين، هذا من باب معرفة ما لك وما عليك. فإذا أديت ما عليك أعطاك الله عز وجل ما لك. كذلك من باب معرفة ما لك وما عليك ينبغي أن تتذكر أن الله عز وجل وضع لك حدا، وهو أن تكون عبدا، أن تكون عبدا له تبارك وتعالى. ومعنى أنك عبد لخالقك وسيدك ومولاك أنه ينبغي أن تأتمر بأمره، وأن تنتهي عما نهاك عنه، وأن لا ترفع عينيك فيه، وأن لا تحتج على أوامره ونواهيه. هذه حقيقتك شئت أن أبيت، أنت عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه عبدا، فهذه صفة لا تنفك عنك شئت أم أبيت. لكن الذي يمرق على الله عز وجل هذا عبد آبق، عبد آبق ينتظره مصير مظلم، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. وأما الذي يطيع ربه عز وجل فهذا هو العبد المطيع الذي يستحق الإحسان في الدنيا والآخرة. فهذا حدك، إن تعديت هذا الحد ونازعت الله عز وجل في أي حق من حقوقه فهذا هو الطغيان. والطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد. قال الله عز وجل في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني ازداد الماء وخرج عن حده الطبيعي. فحدك أن تكون عبدا لله عز وجل، فإن اعتوضت على شريعته أو حاولت أن تنازعه في تشريعاته أو في أي حق من حقوقه فهذا هو الطغيان، وهذا هو مجاوزة الحد. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيحين: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. انظر إلى الأدب. ومعاذ بن جبل من مشايخ الصحابة، يعرف حق الله عز وجل على العباد، لكنه يعرف أيضا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. فينبغي أن تعرف ما لك وأن تعرف ما عليك، أن تعرف أن الله عز وجل وهو الخالق الرزاق ذو القوة المتين لا يسأل عما يفعل. إذا حكم فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه هي حقيقة العبودية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تحدثنا عن الركن الأول من أركان المحاسبة وهو المقايسة بين نعمته عز وجل وجنايتك، وعن الركن الثاني وهو معرفة ما لك وما عليك. وأما الركن الثالث والأخير هو ركن في غاية الأهمية. يقول الهروي رحمه الله: إذا أعجبت بطاعة فعلتها وظننت أنها مقبولة فليست لك، يبقى طاعة تستوفى خلاص. وإذا عيرت أخاك بمعصية فهي إليك، فهي إليك. يعني ينبغي ألا تصاب بالعجب والكبر. فالسادة والقادة للبشرية كانوا يتبعون كل عمل صالح بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليبلغ الرسالة، فحين نزل قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب، حين سأل عمر رضي الله عنه مشايخ الصحابة فسروا السورة بظاهرها وهذا صحيح، ولكن حين سأل ابن عباس قال ابن عباس: نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله، والحديث في صحيح البخاري. فقال عمر: يا ابن أخي، ما علمت منها إلا ما علمت، والله علمي في هذه السورة هو علمك بالضبط. ليه؟ لأنهم تعودوا من آي القرآن ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من عمل استغفر الله عز وجل. هذا ما تفعله بعد انصرافك من الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله عز وجل ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عندما تفرغ من الوضوء، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الإمام النسائي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي زيادة أيضا عند النسائي: سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يبقى شوف الاستغفار في نهاية كل عمل من الأعمال. يعني يا رب اجتهدت في إيقاع العمل على وفق ما تحب وترضى، ولكنني أجزم بأن هذا العمل شابه تقصير شديد، فأنا أستغفرك يا رب. قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: والمستغفرين بالأسحار صلوا حتى دخل وقت السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم عز وجل على ما كان منهم من تقصير. يعني يطيل الصلاة ويطيل الوقوف بين يدي الله عز وجل ثم يستغفره على ما كان منه من تقصير. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق الجنة فيه مهما فعل هو ضامن للجنة، والمؤمن يحسن في أعماله يحسنها غاية الإحسان، ومع ذلك يخاف ألا يقبلها الله عز وجل منه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: رب رجل قضى الليل نائما وأصبح نادما، وهو أفضل عند الله عز وجل من رجل قضى الليل قائما وأصبح معجبا. يعني المعصية أو التقصير قد يورث صاحبه ذلا وانكسارا، وهذا الذل والانكسار والشعور بالتقصير قد يكون سببا في إدخاله الجنة. والطاعة قد تورث الإنسان عجبا بالنفس، يرى نفسه وقد سما إلى الدرجات العلى، وينظر إلى الناس على أنهم دونه بكثير، وإذا رأى إنسانا يقع في معصية عيره بهذه المعصية وأظهر الشماتة به، فمثل هذا قد يورثه العجب، قد يقوده العجب والكبر إلى النار والعياذ بالله. فهذا النائم بالليل النادم بالنهار أفضل عند الله عز وجل من القائم بالليل المعجب بنفسه بالنهار. وقالوا أيضا إن أنين العاصين أحب إلى الله عز وجل من زجل المسبحين الذين يعجبهم أو يعجبون بأنفسهم. تصور أنين المعصية، الإنسان يعصي الله عز وجل ثم يجلس على انفراد فتدمع عيناه، لماذا فعلت هذه المصيبة؟ ما الذي أوقعني فيها؟ ما الذي أصابني بالتهور؟ فتدمع عيناه. هذه الدموع أحب عند الله عز وجل من زجل المسبحين الذي يسبح ثم يقول لك أنا سبحت، أنا الطائع، أنا التقي، وهكذا. فإذا ينبغي على الإنسان أن يحسن العمل وأن يرجو قبوله من الله عز وجل. ثم إذا رأى مسلما وقع في معصية فعليك أن تناصحه، لا يجوز لك أن تعيره. فقال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلس إليه. هذا الحد الذي أقيم عليها حكم الله عز وجل، ولا يسرف كما قال يوسف لإخوته عليه السلام لا تسريب عليكم، يعني خلاص لن أعيركم ولن أحاسبكم ولن أسألكم. والعبد الذي يعرف ربه تبارك وتعالى يدرك أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وفي مسند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم دعا صلى الله عليه وسلم فقال اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني إذا أراد أن يحلف يقول ومقلب القلوب. فالإنسان إذا عرف أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فينبغي عليك أن تترك الشماتة بإخوانك، وأن يكون أسلوبك أسلوب بناء لا أسلوب هدم. إن رأيت إنسانا استدله الشيطان ووقع في المعصية فاعلم أنه ما وقع في المعصية إلا لأن الله عز وجل تخلى عنه، تخلى عنه، خذله في هذا الموضع وأنت لا تقمع، فعليك أن تقمع شيطانه وأن تأخذ بيده إلى الطريق القويم بغير تعيير ولا شماتة، بل إن استطعت أن تستر عليه فاستر عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا الركن السادس، يوجد عند الإنسان تواضعا وسعة صبر. إذا أطاع الله عز وجل فهو خائف ألا تقبل طاعته، وإذا رأى العصاة لم يشعر بهم ولم يشعر بأنه فوقهم، بل يعلم أن الذي أوقعهم في هذه المعصية ربهم عز وجل، وقد يجوز أن يحدث به ذلك. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أسأل الله عز وجل